الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. الله أكبر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. الجلبة هي اختلاط الأصوات وارتفاعها، اختلاط الأصوات وارتفاعها. فإذا قيل سمعت جلبة يعني أصوات مختلطة مرتفعة لا تعلم من المتكلم أولا أو من المتكلم ثانيا، يعني أصوات مختلطة. وقوله إنما أنا بشر مثلكم أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فإنه يعلم الغيب. هذا فيها أبلغ رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ورسول الله عز وجل لا يعلم الغيب. الدليل هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، يعني لا أطلع على الغيب ولا أدري الصادق منكم من الكاذب إلا بوحي من الله. وقوله ألحن بحجتي من الآخر، يعني حجته أعذب من غيره. ألحن بمعنى أبلغ. قال: فأقضي له بنحو ما أسمع، لأن القاضي إنما يقضي بالسماع، يسمع البينات ويحكم بأولى البينات. وقد يكون الشخص الذي هو ألحن من غيره هو الظالم، ويكون الشخص الذي ليس له في خطابه بلاغة ولحن قد يكون هو المظلوم. فأقضي له، أي ليش؟ لصاحب الحجة الملحنة البليغة، أقضي له بحسب ما ظهر لي لأني لا أعلم الغيب ولا أطلع على باطن الأمور. ثم ذكر التهديد والوعيد، قال: فإنما هي قط فأحسب أنه صادق، يعني الذي قضيت له أحسب أنه صادق لكن ليس بصادق في الباطن. فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. هذا خرج على وجه التهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا خطاب للمقضي له، وهو يعلم من نفسه أنه باء مبطل وليس بمحق، ففي هذه الحال ينبغي أن يرجع ويبين الأمر على وجهه ويقول للقاضي أنت حكمت لي لأن لي بلاغة في سياق الأدلة وتفنن في الدعوة فقضيت لي بما ظهر لك، لكن نفسي أنا تؤنبني وأنا مبطل في الحقيقة وإن لم يظهر ذلك في البينات التي سقتها. هذا هو الواجب عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. يحملها يعني يمضي الأمر على ما هو عليه بمقتضى حكم الحاكم، لكن ينبغي لمن صار له الأمر وهو ليس له في الباطن أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرد الحق إلى أهله. نأخذ فوائد من هذا الحديث. نعم، في هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم بالباطل، إثم من خاصم في باطل حتى استحق به ما ليس له. من أين نأخذ هذا؟ ها؟ من إيش؟ من قوله فإنما هي قطعة من نار. ففي إثم من خاصم في باطل حتى استحق به ما ليس له، وفيه أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطل، وهذا صحيح. ها، لو أن شخصا ادعى شيئا، لو أن شخصا ادعي عليه شيئا ولم يكن مع المدعي بينة، ما الواجب على القاضي؟ يحلف المدعى عليه، فحلف المدعى عليه فبرأه القاضي من إيش؟ من الحق، بناء على أن المدعي ليس معه بينة والمدعى عليه حلف، وإذا حلف خلي سبيله وأظهر القاضي براءته من هذا الحق. فيه أي في هذا الحديث أنه لا يبرأ في الباطن، وإن صار بريئا في ظاهر الحكم في الدنيا إلا أنه لا يبرأ في الباطن، يعني في نفس الأمر ليس ببريء. يقول لك المحكمة برأته، نعم المحكمة برأته، هذا في ظاهر حكم القاضي، أما هو الذي يعلم من نفسه أنه يلزمه ذلك الحق أنه لا يبرأ بذلك وأنه متعرض للوعيد الشديد، والواجب عليه التوبة وإرجاع الحق لصاحبه. يعني مجرد حكم القاضي له بالبراء لا يبرأ به في الباطل. نعم، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. يعني ذلك الشخص الذي برأه القاضي، ذلك الشخص الذي برأه القاضي بإيش؟ باليمين، لأنه مدعى عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. في أي حال؟ في حال إذا لم يأتي المدعي بالبينة، فإن اليمين ترد على من؟ على المدعى عليه، فيحلف ويبرأ. لو أتى المدعي بعد مجلس الحكم الذي حصلت فيه البراءة أتى ببينة لم تكن معه من قبل، فإنه يسمع له ويقضى بها إذا كانت صحيحة. والحكم يبطل. ما هو الحكم الذي يبطل؟ الحكم بالبراءة. لا تقول الأول والثاني، طالب العلم يحدد، تقول الحكم بالبراءة. البراءة لمن؟ للمدعى عليه الذي هو المتهم. وفي أن المجتهد قد يخطئ، وأنه ليس كل مجتهد مصيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأقضي له بنحو ما أسمع. اجتهادا ولا لا؟ اجتهد بحسب ما ظهر لي، أقول هو صاحب الحق أو أنه بريء من الحق. قال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه. هذا فيه احتمال أن يخطئ الحاكم في إيش؟ في اجتهاده. وهذا أيضا معروف في حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. إذن الحاكم يمكن أن يخطئ في حكمه واجتهاده، وأنه إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر. من أين نأخذ أنه يؤجر؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو دائر بين الأجر والأجرين. إذن هو مأجور على كل حال. طيب، قال الشافعي في هذا الحديث دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر، وأن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحرم حلالا، نقله عنه الحافظ في الفتح. وكلام الشافعي ظاهر ولا غير ظاهر؟ يقول هذه الأمة مكلفة بالحكم على إيش؟ على الظاهر. ولو كان في الباطن إيش؟ على خلاف ذلك، لأننا لا نستطيع أن ننقب عن البواطن، لأننا بشر لا نعلم الغيب، إنما نبني عليه على ما ظهر لنا. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ ها؟ فإنما أقضي له بنحو ما أسمع. أخوان انظر موضع الشاهد، ما يتكلم الواحد ساكن. فأقضي له بنحو ما أسمع، هذا حكم الظاهر ولا لا؟ ولذلك قال فمن قضيت له بشيء من حق أخي، يعني حكم الذي هو الظاهر قد يخطئ فلا يصادف المحل، وهذا رسول الله، فكيف بغيره؟ الله المستعان. وأن حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، يعني القاضي لو قال لك بناء على ما شهدت به أنها زوجتك وأنت تعلم أنها ليست زوجتك فلا تحل لك، وأن حكم الحاكم لا يحللها لك، ولو حكم الحاكم أنها ليست لك، ها في ظاهر الحكم قال هذه المرأة طلقتها آخر 3 تطليقات وأنت سكران، وكان القاضي يمضي طلاق السكران، ومعلوم أن الطلاق السكران على الراجح لا يقع، فأنت تعلم أن هذه المرأة هي تحل لك، ها؟ لكن في ظاهر الحكم ليس لك أن تتزوج بها، تذهب وتتزوج بامرأة غيرها. لكن لو أنك رأيت منها شيء ها مما حرم الله، رأيت منها وجهها أو شيء من إيش من جسدها، فإنه لا يلحقك في ذلك إيه؟ واضح؟ لأنها في الأصل زوج، لكن قضى القاضي بإبطال النكاح، وحكم الحاكم يرفع إيش الخلاف، وهي في ظاهر الحكم تنفصل منك وليس عليك نفقتها ولا غير ذلك. واضح؟ لكن لو تنفقت عليها باعتبار أنك تعلم أنها في الباطن يعني زوجتك، لا تعاملها معاملة أزواج، لا، لكن هي يعلم الله أنها زوجتك باعتبار إيش؟ لأن حكم الحاكم لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. ولنضرب مثال بأظهر من ذلك، عندك تمر وهو تمرك لكن ما لك بينة، فأخذه غيرك بالبينات والدعاوى الكاذبة، فوجدت هذا التمر في مكان وأنت على جوع تأخذ منه بشرط أن تعلم أنه لا يراك شخص يرفع أمرك للقاضي فيعتبرك معتدي، تعتبر معتدي لأن المال ها في ظاهر الحكم ليس لك، لكن في الباطن هو ماله، فإذا أخذت منه شيئا وجعلته في جيبك وطعمت منه لا حرج. هذا معنى قوله وقضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. وفي أن التعمق في البلاغة وتزويق الكلام لأجل أن يزين به الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل المذموم، فهذا ممنوع شرعا. بعض الناس الآن لو سمعته يزين الباطل تتعجب وتقول هذا هو الحق، من أين نأخذ هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر. وسمعت مجالس في بعض المحاكم منقولة بالصوت، الشخص يشهد على نفسه بأنه جاني وأنه قتل، ومحامي الدفاع يقول انظروا إلى هذا الوجه الصبوح وهذا الشخص الهادئ الذي لا يمكن أن يتصرف هذا التصرف وبعيد عليه أن يقتل، والله هذا الوجه لا يقتل دجاجة ولا يقتل أقل من ذلك، فكيف يدعى عليه قتل شخص في مقام كبير وهو من داخل قفص الاتهام يقول أنا أتقرب إلى الله بدمي، لأن هذا محامي جاءت به جهة وتريد منه أن تدافع عن هذا القاتل. هذا كله من البلاغة المذمومة التي تجعل الحق باطلا وتجعل الباطل حق. وأما البلاغة التي يزين بها الحق حتى يقبل فهذه ليست مذمومة، والرسول لما قال وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من غيره فأقضي له بنحمي وأسمع، هذا البلاغة ولحن الكلام لأجل تزيين الباطل. أما إذا كان في غرض إصلاح وفي غرض بيان الحق وأن يسمعه الناس بأسلوب مؤثر حتى يدخل في قلوبهم فهذا صاحبه مأجور وليس بمعذور. اقرأ. أحسنكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله أبي بكرة وهو قاضي. عبيد الله بن أبي بكرة عندي. وكتبت له إلى ابنه عبيد الله. قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. سبب هذا الحديث أو سبب هذا النهي أن الحكم حال الغضب قد يتجاوز به الحاكم إلى غير الحق، ولا يتعقل معه حجج الخصوم، ويحصل له من التشويش ما يمنعه من استيفاء النظر في القضية. ماذا قلنا؟ سبب النهي عن الحكم بين الناس حال الغضب تجاوز به القاضي، أن القاضي قد يتجاوز به إلى غير الحق. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتعقل حجج الخصوم على وجه فيه استيفاء النظر في المسألة التي عرضت عليه. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حال الغضب لما يحصل بسببه من التغيير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه، وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر من الجوع والعطش المفرطين. إذا جعان أيضا جوع مفرط وعطش مفرط أيضا ليس له أن يقضي بين شخصين، وإذا كان أصيب بغلبة النعاس. وكل ما يشغل القلب عن استيفاء النظر ومن باب قياس المظنة على المظنة، لأن الغضب مظنة عدم استيفاء النظر، وعدم استيفاء النظر مظنة للجور في الحكم، فهو قياس مظنة على مظنة. استيفاء يعني يستوفي الشيء، استوفي النظر يعني عمق النظر في الشيء لا أن ينتهي منه. استوفيت يعني المسألة أحط بها بجميع جوانبها. يا جماعة العبارة واضح، أرجع على المصدر وفى الشيء يعني. اقرأ. سلام الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب إن حكم حال القضاء، إن حكم في حال الغضب فهل يقع حكمه صحيحا أو فاسدا؟ صحيحا لا بالتقييد، إن صادف الحق، إن صادف الحق يقع صحيحا، لأن المقصود إيش؟ موافقة الحق. لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك. نعم. وفيه نشر العلم للعمل به. هذا الحديث فيه نشر العلم للعمل به. أها، من أين نأخذ؟ قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه. وابنه عبيد الله بن أبي بكرة كان قاضي بإيش؟ بسجستان، قاضي بسجستان. وفيه شفقة الأب على ولدي، لأنه كتب إليه بترك ما يضره، كتب إليه بترك ما يضره، ولا لا؟ اقرأ. بارك الله. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكر رضي الله عنه قال. عن أبي بكر، أنا عندك، عندكم عن أبي بكر؟ ها؟ عن أبي بكرة. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. لماذا كررها؟ لماذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ ها؟ ها؟ ليلفت الانتباه. هذا واضح. ايش قال الاخ؟ كيف ضرر متعدد؟ لا، نقول: لماذا كرر هذه الكلمة؟ وما تكلم لسه بشيء. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، كررها ثلاثا. نقول: ما هو المغزى من التكرار؟ هو الآن ما فصل حتى تقول: لا، هو مقصوده كذا وكذا. وما قال زي إنسان يقول لك: دار أكلمكم ثلاثة حاجات، يعني أنا دار أكلمكم ثلاثة حاجات، أنت تقول هو قصد تحريم الزنا وكذا. وما قال زنا ولا شيء. هو الآن بيقول: ألا أنبئكم. ها، إيش الجواب الصحيح؟ لشد الانتباه، يتنبه إيش الناس، فيكون ذلك أوقع في نفوسهم، لأن الشيء إذا كرر على سبيل الاستفهام تشوق الناس وتطلعوا إليه. طيب، قوله الإشراك بالله، ما ذكر أنواع الكفر الأخرى، ذكر الإشراك. والإشراك إيش؟ نوع من إيه؟ من أنواع الكفر. قال أهل العلم: لغلبته وكثرة وجوده، لغلبته ولكثرة وجوده. الغالب من أنواع الكفر هو إيش؟ هو الشرك بالله. ولذلك جاء القرآن كله يحذر من الشرك، وإن كان الكفر يقع بإيش؟ بغير الشرك، يجحد ما علم من الدين بالضرورة، هذا كفر. فخص الشرك من بين أصناف الكفر لكثرته وغلبة وجوده. يعني ما من بلد إلا تجد فيها من رسوم الشرك ما فيها. نسأل الله العافية. بناء القبور والطواف حولها واستغاثة بأصحابها واعتقاد أنهم يقضون الحاجة وفرجون الكربة، كل هذا من الشرك المشاع اليوم. ولذلك بدأ به وخصه بالذكر دون أنواع وأصناف الكفر الأخرى. قالوا: عقوق الوالدين. عقوق يقال حق والديه إذا صدر منه قول أو فعل يتأذى به أحد والديه يعني كل ما يؤذي الوالدين من قول أو فعل هذا يسمى عقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن الشرك قرن عقوق الوالدين بإيش؟ بالشرك، مما يدل على شدة خطره وعظيم إثمه. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. نعم، هذا فيه مزيد الاهتمام بإيش؟ بشهادة الزور، لأنه كان متكئ فجلس إشعارا باهتمامه وأن المقام مقام عظيم، فقال شهادة الزور. لماذا؟ لأن الشرك وعقوق الوالدين لو كان فيهما ضرر متعدي فهو ضيق، فالعقوق فيها ضرر متعدي على الوالدين، والشرك فيها ضرر على النفس، فضرره ليس متعدي، الشرك ضرره ليس متعدي. طيب، لكن الزور شهادة الزور وهي شهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فهذا أعظم ضررا منها. ولا أكثر فسادا بعد الشرك من شهادة الزور، ولذلك كان متكئا فجلس صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ بعض الفوائد على هذا الحديث. فيه التحذير من مجانبة أو فيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب ليحصل تكفير السيئات الصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر لقوله ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فدل ذلك على أن الذنوب كبائر وصغائر. طيب، كيف نعرف أن الشيء أن هذا الذنب كبيرة؟ يلا يا شباب، مطلق الوعيد غير صحيح، لا بالتقييد. كل ذنب توعد عليه بإيش؟ بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو حد في الدنيا أو بلعنة أو بغضب. نعم، هذا هو تعريف الكبيرة. وجاء في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب، اقرأ. ايش موضع الشاهد من الحديث لكتاب القضاء؟ شهادة الزور، لأنه دائما تكون في مجالس الحكم التي يقضى فيها بين الخصوم. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني دعا له بالفقه في الدين وعلم التأويل، فكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم بالتفسير، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه في تفسير القرآن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم، هذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح، وهو أصل من أصول الشريعة في فصل الخصومات بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كان يقضى لكل شخص بمجرد الدعوة لقام الناس يدعون دماء أناس آخرين وأموالهم، فيقول هذا فلان جرحني، ويقول الآخر فلان قتل مثلا أخي إذا كان بينه وبينه عداوة، فإنه يدعي أنه قتل أخاه، وهذا يدعي أن فلانا جرحه فيدعي عليه بذلك، أو يدعي المال فيقول: لي عند زيد 100,000 أخذها مني قرضا. لو كان الشرع يبيح الأموال والدماء بمجرد الدعوة لكثرت الدعاوى، ولتوصل الناس بذلك إلى دماء الناس وأموالي، لكن الشريعة لم تترك هذا الأمر هكذا حتى يحصل العدوان والفساد، بل قال عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني وكذلك البين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه والبين على المدعي، فكل من ادعى شيء فإنه قال له: هات البينة، لا يقضى لك بمجرد الدعوة، فإن مجرد الدعوة لا تبيح مال الخصم ولا دم الخصم حتى يأتي بالبينة على أنه قتل، هذا المتهم قتل فلانا، ولا بد من بينة على أنه جرحه إذا كانت الدعوة في جراحة، أو إذا كانت في مال يأتي بالبينة على أنه أخذ منه مالا، بالطرق المعروفة في نصب البينات. وإذا عجز المدعي عن البينة ولم يأتي بالبينة فإن المدعى عليه تلزمه إيش؟ اليمين. وإذا حلف برئ من الحق، سواء كان حقا ماليا أو حقا جنائيا يبرأ، لكن لو نكل عن اليمين ماذا نفعل؟ لو نكل عن اليمين يعني أبى أن يحلف، فإن اليمين ترد في المال خاص، ترد على من؟ على المدعي، فيحلف ويستحق ما ادعاه. قال ابن القيم: فيكون نقول المدعى عليه مع حلف المدعي بينة للمدعي. وكذلك لو أتى بشطر البينة فأتى بشاهد وما وجد شاهدا آخر فإنه ينتقل القاضي إلى المدعى عليه فيحلفه، فإن حلف فبها ونعمة يبرأ من الحق لعدم وجود البينة مع المدعي. وإذا لم يجد، إذا لم يحلف فإنها ترد، فإن الأمر يرد إلى المدعي فيحلف فتكون يمينه بمنزلة الشاهد الثاني. هذا ما قرره الإمام ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين رحمه الله.